لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. شيخنا على ما قدم وأسلف وبين من أن الصراع مع اليهود هو صراع عقدي يقوم من جهتنا على تحقيق الدين الخالص لله سبحانه وتعالى بتوحيده لا شريك له، ومن جهتهم على تعصب ديني باطل قام على الشرك ومنابذة التوحيد، يرى ذلك في مناهجهم ووسائلهم قديما وحديثا. فهم العونون كفار، حسدة مكذبون للرسل، بغاة مغضوب عليهم، قتلة للرسل وللذين يأمرون بالقسط من الناس، ولهذا ذمهم الله سبحانه وتعالى. يا ريت الإخوة، السلام عليكم إخواننا، إخواننا يا جماعة لو سمحتم بصوا يا جماعة، انتوا ما صليتوش العشاء ومش هتلاقوا ولا مسجد تصلوا فيه، فما فيش حد هيمشي دلوقتي. كويس كده، بس فحضراتكم ما تعملوش دوشة، وحضراتكم اجلسوا ان شاء الله. ألا اجلسوا؟ ألا اسمعوا؟ ألا تعيشوا؟ الله سبحانه وتعالى ذمهم لذلك في كتابه، وحذر الله سبحانه وتعالى من توليهم، وعرج بنا شيخنا على أنواع العهود وأحوال هذه العهود وما يلزم من ورائها، وكذلك فيما يتعلق بأحكام نقدها. كما ذكرنا أو إن كنا تكلمنا عن التأسيس الشرعي والتاريخي لطبيعة الصراع بين المسلمين وبين اليهود، فلا شك أن تقدير الواقع وإدراكه في ضوء الشرع لمن الأهمية بمكان، وكلنا في حاجة إلى الإجابة على الأسئلة الملحة: لماذا غرس الغرب إسرائيل في قلب عالمنا الإسلامي؟ وكيف نفسر الدعم الغربي اللامحدود في ظل ذلك؟ وهل حقق الغرب واليهود هدفهم من وجود الدولة اللقيطة؟ وهل تؤثر الهجمات الجهادية الحالية على الحيلولة دون الأعداء ودون تحقيق أهدافهم؟ هذا وغيره يحدثنا عنه شيخنا الحبيب الفاضل الشيخ عبد المنعم الشحات، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، يعني أستوعب تماما الإرهاق الشديد والتشبع بعد محاضرتين دسمتين فضل الشيخ محمود عبد الحميد فضل الشيخ ياسر البرهامي، بس ما أنا يعني لدينا ما نقوله، فاصبروا قليلا لكي نستوفي بعض عناصر الموضوع. سأبدأ من آخر مكان يعني، وما حدث اليوم هو بالمناسبة كخبر جانبي. كان الشخص يقول طب افرض مثلا حصل ان مصر خدت خطوة او كده، مصر خدت خطوة جيدة منذ قليل، ان رغم التحذيرات الشديدة من اليهود بان مصر ما تقدمش مساعدات، اتخذ قرار بامضاء المساعدات، وان شاء الله تكون في الطريق. الحمد لله. طيب المشهد اللي قبله كان اعلان مشترك بين امريكا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا بالتضامن مع اسرائيل والمانيا ودعمها ودعم حقها في الدفاع عن نفسها. دايما بيثور سؤال عن سبب هذا الدعم لا محدود من الغرب عموما ومن أمريكا خصوصا لإسرائيل. البعض بيفسر هذا بوجود لوبي يهودي في أمريكا وفي كل الدول الغربية تقريبا، ومن قبله كان في روسيا، هنجيب سيرة الكلام ده أيضا. وده السبب الثانوي، هو سبب موجود ولكنه سبب ثانوي، واللوبي دوت موجود في كل حاجة في الدنيا. وممكن لو تتذكروا ما تكلمنا على الجمعيات النسوية والشذوذ أحد أسباب برضو السعار الغربي في دعم الشذوذ وجود لوبي لهؤلاء. الدول الديمقراطية زي اللي هي بيقولوا عريقة في الديمقراطية زي أمريكا إنجلترا، قالت التجربة الديمقراطية فيها إلى وجود حزبين رئيسيين متنافسين، ما فيش إلزام دستوري إنه حزبين فقط، هو فعليا في أحزاب أخرى، لكن عمليا توجد أنظمة سموها الأنظمة ذات الحزبين. الواقع أفرز كده، والواقع كمان بيقول إن الحزبين تقريبا متقاربين جدا في الأصوات الانتخابية، وده اللي أوجد حاجة اسمها اللوبيات بقى أو الجماعات المصالح، اللي هي بتبقى أقلية تملك عدد من الأصوات غير كل واحد كتلته الصلبة معاه. اللي هيعرف يجمع شوية أقليات معاه هيفوز بالانتخابات. اليهود أقوى أقلية منظمة في كل الانتخابات الغربية وعلى رأسها أمريكا، يملكوا أموال، يملكوا إعلام، يملكوا عدد من الأصوات، سواء اليهود نفسهم أو الدوائر القريبة منهم تجعلهم مؤثرين في كل الانتخابات. لكن لما بنتكلم على دعم وجود دولة إسرائيل بالذات من أمريكا وقبلها إنجلترا، بنتكلم على أن هذا أحد فروض السياسات والمصالح الاستراتيجية لهذه الدول. اللوبي اليهودي ده بيزود النافلة، يعني أن حد يزودها قوي أو يزودها أكثر من حتى مقتضيات الحكمة السياسية. مثلا بوش الأب، لعله ده يعني من أكثر رؤساء أمريكا خبثا ودهاء ومكرا، عوقب بالرسوب في الانتخابات لأنه حاول يدعم إسرائيل الدعم الذي تمليه المصلحة السياسية، لم يتنفل، فإذا كانوا مش بيعمل النافلة دي بالنسبة لهم يعني ضرورية. فاللوب اليهودي بيؤثر تأثير ثانوي، لكن الدعم ده موجود لأن الغرب هو الذي زرع إسرائيل وهو المستفيد الأول من وجودها. إسرائيل إذا أتكلم على اليهود اللي في إسرائيل متضررين من أنهم يوجدوا في منطقة كل من حولهم يكرههم وهم يكرهون كل من حولهم. الساسة في إسرائيل هم هذه مهنتهم يحكمون، لكن الذي يستفيد في المقام الأول هم الغرب، والغرب هو الذي اخترع فكرة يعني كان الاصطلاح اللي استعمل حينها في سنة 1880 بالمرحلة دي، يعني في أعقاب نجاح الثورة الفرنسية، وصاحب الفكرة الرئيسي نابليون قالوا الدولة الحاجزة، ودي كانت المرحلة اللي فيها الدولة العثمانية بتتفكك. فهم زي ما أشار الشيخ محمود لاتفاقية ساكسبيكو والحاجات دي كلها كان جزء من الإجراءات، مش مجرد أن أقسم الدولة العثمانية إلى يعني دول وحتى أسيب مشاكل حدودية بينها إلى غير، لا ده كان الأهم أن توجد دولة موجودة جغرافيا تمنع بقى وسائل المواصلات، تمنع التحالفات الاقتصادية، تمنع تمنع تمنع. من أكثر من أوائل الساسة المشهورين، ما نقدرش نقول بقى حتى مين اللي بدأ الفكرة، لكن كان أكثرهم كلاما عليها كان نابليون بونابرت. كان اليهود وقتها يعني كان نابليون هو اللي نجمه ذائع الصيت في أوروبا ك يعني القائد عسكري ناجح جدا، وكان هو متواجد في فرنسا في العصر الإمبراطوري والعصر الجمهوري ونحو ذلك. لكن أول ما وقع كان اللي بعد كده اليهود نقلوا التعاون مع هذه الفكرة، الحركة الصهيونية نقل التعاون من أجل إيجاد هذه الفكرة مع إنجلترا. يمكن الـ يعني يهم جدا نعرف الخريطة العالمية ربما عبر التاريخ، لكن في مشهد مهم تعرفه اللي هو يعني بدايات العصر اللي احنا بنعيشه. تقدر تقول مثلا بدايات العصر اللي احنا بنعيشه دوت يكون مع سقوط الأندلس تقريبا، يعني 1492 ميلادية، الأندلس تقريبا فتحت 92 هجرية، فضلت 8 قرون، 8 قرون سقطت 892 هجرية، كان يوافق 1492 ميلادية. التاريخ ده بعينه هو اللي كولومبوس اكتشف فيه أمريكا، يعني في التاريخ ده، والتاريخ ده كان آخر فلول الحملات الصليبية قد رجعت. اللي قبل كده تاريخ يعني نحتاج نعرفه مهم جدا، لكن احنا بقى هنا الحملات الصليبية رجعت مقهورة خاسرة، اكتشفت ان أمة الإسلام عندها عوامل بقاء لدرجة انها تغزى بغتة من الجحافل الصليبيين عندنا أوروبا كانت في الوقت ده تقدر تقول مثلا ثلاث قطاعات أو أربعة، ثلاثة متحاربين والرابعة هي كانت الأندلس. ثلاثة المتحاربين دول الروم، الجزء بتاع فرنسا وألمانيا، والجزء بتاع إنجلترا، ودول بينهم حروب أشرنا لبعضها في مناسبات أخرى. الثلاثة دول فجأة يقرروا أنهم ما يعملوا جيوش تروح تغزو بلاد الإسلام، وبعدين يجدوا من الباطنية من يضعون لهم موطئ قدم على سواحل الشام. ما عندي من من من بداية الإسلام لغاية بداية الحروب الصليبية الفرس هم اللي بيحاربوا. بيحاربوا بإيه؟ بالدعوات الباطنية، لأن الفرس ذالت دولتهم فاتجهوا إلى الحركات الباطنية، ذالت تماما. المسلمون غزوا الفرس في المدائن أسقطوها. الروم آخر سقط دولتهم في الشام ومصر، فرجعوا إلى أوروبا قعدوا بيستعدوا. ما يجي لك أنت بتتكلم في إن أوروبا تقريبا كلها تأتي ترمي بلاد المسلمين عن بكرة أبيها، وتحقق انتصار ساحق سريع جدا، وتسيطر على حاجة رمزية زي بيت المقدس إلى غير ذلك، وبعدين مع هذا تقوم للمسلمين قائمة. لما قامت المسلمين قائمة، إن عندي مثلا قول مثلا من 1100 ميلادية تقريبا ل 1500 ميلادية تقريبا، بس الموجة الأولى كانت لها 200 سنة، دي الموجة العنيفة قوي، وبعدين الموجات أخف لغاية 1500. هو رجع بيقول أدرس إيه السبب. أولا هو وجد أن المسلمين في عصورهم الأولى خالص، أول ما بعد انتشار الفتح الإسلامي في تقريبا 40 سنة الأولى من عمر الفتح الإسلامي، جابوا علوم اليونان اللي هي الفترة اللي كان فيها علوم عند أوروبا، ترجموها ونقحوها ونقضوها وكملوا عليها. طبعا عندنا هنا أزمة كبيرة جدا، إن جزء مما ترجموه ما يتعلق بالإلهيات والتأثر بها، وجاب لنا المعتزلة وغيرهم، ودي أحد السقطات الموجودة. لكن بالنسبة لبقية العلوم، هم لخصوا علوم البشرية كلها ونقضوها وهذبوها وخطوا بها خطوات عالية جدا في كل أنواع العلوم. أوروبا عملت العكس بقى، هي خدت إيه من أول اللي خدته جت الحروب الصليبية، اللي عملته أنها رجعت بهذه العلوم وقعدت تدرسها. يبقى بنتكلم بقى من 1500 لغاية 1800 كانوا هم سبقونا في الفترة دي. ليه كانوا سبقونا؟ لأن الدولة العثمانية كان أصابها ضعف شديد دينا ودنيا. هم قعدوا 300 سنة شغالين على العلوم بتاعتنا بيطوروها لغاية ما بقوا 70. السلطان عبد الحميد الثاني يعني بيكاتب في مذكراته ان هو ادرك ان الغرب قد تقدم في التسليح وصناعة السلاح. انت عندنا مثلا كان ايه برضو صناعة البارود في القرن العاشر الميلادي، الصين اخترعته، لكن تطوره ان هو يبقى اسلحة والكلام ده كان القرن الـ13 تقريبا، اللي هي المرحلة اللي نحكي عليها ديت، وبدأ خلاص هم ماشيين في السكة دي واحنا شغالين بالفروسية. فالسلطان عبد الحميد ما لقاش دولة في أوروبا تتعاون معاه إلا ألمانيا، وكان عندهم استعداد يدربوا الجيوش وإلى آخره. بيقول المشكلة أن الفرسان قادة الجيش الذين اكتسبوا وضعهم وقطعت لهم الرواتب ويعني والأراضي وكذا وكذا، اكتسبوا هذا من فروسيتهم، فرفضوا ان هم يغيروا طريقة تعامل جيوش الدولة العثمانية. التأخير جه متأخر قوي، وجه على حساب ان الدولة العثمانية تؤازر ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، مع ان ألمانيا كانت موقفها ضعيف جدا، والدولة العثمانية كانت آنذاك مش مضطرة تدخل الحرب، فدخلت. وكان بقى اللي احنا ايه بنحكي عليه ده كله. المهم ان لما الغرب شعر، نتكلم في اواخر 1790 وهكذا، مش عارف ايه، لما نتكلم على الحملة الفرنسية على مصر، اول ما الغرب شعر بالاستفاقة التكنولوجية، وزي ما بقول لنا الأستاذ محمود شاكر رحمه الله، إنه المستشرقين اللي كانوا لسه بيدرسوا علوم أهل الإسلام دينا ودنيا قالوا له أدرك فإن المسلمون يستيقظون. هو شايف أن مصادر يعني عناصر هذا لهذه اليقظة كان تجريد التوحيد الذي دعا إليه الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، العودة إلى تعظيم الدليل وإحياء الفقه اللي دعا عليها الشوكاني، إعادة الروح للغة وإعادة كتابة كتب لغة يستطيع أهل الزمان أن يقرأوا على أي يد الزبيدي، وكان شايف كمان أن الجبرتي الكبير هو رغم أنه كان إمام الأحناف في مصر قرر يسد الفجوة التكنولوجية الموجودة وترك الفقه وتعلم التعدين وافتتح مدرسة للتعدين. فجأت الحملة الفرنسية، من هنا بقى بدأ الاهتمام بالوضع الموجود في بلاد المسلمين ومحاولة السيطرة عليه ومحاولة تفكيك الدولة العثمانية. بعدها حصل ان محمد علي عمل مشروعه 1840، نحفظ التاريخ دوت لانه ايضا احد التاريخ اللي فيها مآسي شديدة، انه الدولة العثمانية استعانت بدول اوروبا لكي توقف زحف محمد علي على الاسيتان. ومنذ ذلك التاريخ والدول الأوروبية تحصل على مزايا في تركيا أو في مقر الدولة العثمانية ومزايا مشابهة في مصر. هذه المزايا كلها نوع من الحكم بغير ما أنزل الله، إيجاد المحاكم الأجنبية ثم المحاكم المختلطة، كلها نوع من هدم يعني معالم الإسلام. كان من الحاجات اللي طرحها نابليون أنه لابد من أن نوجد دولة حاجزة، واقترح اليهود نوع من الضرب عصفورين بحجر، ان في أزمة يهود في كل دول أوروبا، وكان في الآخر استقر بهم المقام في روسيا. دول كانت الأغلبية العظمى من اليهود، وبعدين قيل انهم تورطوا في اغتيار الإمبراطور هناك سنة 1881، وبدأ هناك حرب عليهم قبل حرب هتلر. نابليون سقط وبدأ يبقى أسهم بريطانيا تبقى أعلى شوية، ده تزامن مع هرتزل ودعوته، حرصه الشديد على إقامة وطن قومي لليهود. وارد جدا اليهود أصلا أفتهم الرئيسية أنهم يحبون العصبية، حب القوم، فهو وطبعا بيحبوا الحياة أكثر ويحبوا المال أكثر، فلا نجد منهم بذل في الغالب، لكن في نماذج زي هرتزل بذل حياته وأمواله في ان هو يخدم هذا المشروع. حصل على وعد بولفور ومرت الامور كما تعلمون. الشاهد ايه؟ ان الفكرة اصلا اوروبية والمستفيد الاول اوروبي. فكرة الوطن القومي لليهود هرتزل كان شغال عليها لوحده قبل نابليون وقبل انجلترا وقبل بولفور ووزير خارجية انجلترا، اللي هو بالفعل بقى اخذ الموضوع في سكة التنفيذ. كان بيفكر في الأرجنتين، فكر في سينا فترة، وده خطورت بقى كمان، يعني سينا كانت مرشحة في بعض الأوقات. وإن نابليون اللي قاله لا ده هي الفكرة، هو نابليون محتاج المكان الجغرافي دوت اللي هو يفصل بين الجزء الإفريقي والجزء الأسيوي من العالم الإسلامي، وكمان قربه من أوروبا، فهو كان الاقتراح اقتراح نابليون. وبعد كده انجلترا نفذته وأصرت عليه وسعت إليه بأنها الأول هي أعلنت الحماية على فلسطين سنة 1920 من جانب واحد، وبعدين انتزعت الاعتراف بهذه الحماية أو هذا الانتداب من مجلس الأمن سنة 1922. وبعدين بعد كده طول الفترة ديت هي كانت بتمكن لليهود من الهجرة ومن استيراد السلاح ومن تخزين السلاح، بينما تمنع الفلسطينيين من هذا تماما. طبعا من أوائل الشخصيات المجاهدة التي ظهرت آل حسيني، وإلى الآن يعني هي من العائلات اللي تدافع عن المسجد الأقصى، من يعني يمكن الجهاد بصورته المعاصرة، إن هو إن الشعب الأعزل ده يكون مجموعات جهادية. كان الشيخ عز الدين القسام رحمه الله، وقد قتل يعني نسأل الله عز وجل أن يرزقه منازل الشهداء في معسكره سنة 1935 في الجبل بخيانة ووشاية. طبعا مهم جدا نشير أنه لازم هيبقى فيه خيانات عبر التاريخ، وموضوع برضو أن في ناس باعوا أرضهم لليهود، في ناس باعوا أرضهم لليهود، لكن الكلام ده أحيانا اليهود وأعوانهم بيحاولوا ينشروه في بلاد المسلمين غير فلسطين عشان يقول لهم الفلسطينيين هم يعني هم المسؤولون عن هذا ببيعهم الأرض، هم المسؤولون عن هذا، لأنه كثير من رموز الجهاد قتلت أو استشهدت عن طريق خيانات. وفي الواقع أن مثلا حصة الأراضي التي باعها عرب لليهود لا تتعدى 1% من مساحة فلسطين. أن في كل زمان ومكان وجنسية سنجد من يبيعون دينهم بدنياهم، لكن في عموما زي ما كان يعني مثلا احنا انت كمصري تفخر ان يعني ناس ينتمون الى نفس بلدك كانوا في حرب العاشر من رمضان وقبلوا بلاء حسنا وقدموا ارواحهم، وزي ما انت تشعر انه لما تسمع بقى عن الجنود اللي فجروا حقول الالغام باجسادهم او سدوا فوهات الدبابات باجسادهم، دي حكايات كتيره جدا، فأنت تشعر أن بني قومك قدموا لهذه القضية وللإسلام. أيضا ستجد أن الفلسطينيين منذ البداية قدموا يعني بلا شك ويقدمون إلى يومنا هذا، وكان يعني ربما فعلا كل الفصائل الفلسطينية تجمع على أن الأب الروحي لعملية أنه لابد للشعب أنه يتدرب ويواجه، وإن كان في وقتها بيواجه إنجلترا والعصابات اليهودية في وقت واحد، إنجلترا انسحبت من فلسطين سنة 1948 قبل هي انسحبت من هنا وأعلن قيام دولة اليهود من هنا، فهو كان بيواجه كل هؤلاء ومع هذا كان له هذا الجهد الكبير جدا في النظر. فالخلاصة أن الغرب وأوروبا هم المستفيد الأول من قيام دولة إسرائيل، بل ولا مستفيد غيرهم. بعد ما اليهود بقى البروبوجاندا اللي اتعملت واستعمل شق منها ديني يرجعوا الأرض المعاد، رغم أنه عندهم جماعات دينية كتير بتقول ما ينفعش يوجدوا دلوقتي غير عند العودة الثانية أو عند نزول، هم ما بيصدقوش يعني اليهود يكذبون بعيسى عليه السلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وعندهم في التوراة نبوءات بنبي بعد موسى عليه السلام وفيها أنه مثله ومن بني عمومتهم، يعني هي منطبقة تماما على النبي صلى الله عليه وسلم، بس النصارى بيحاولوا يقولوا لهم طب ما تطبقوها على عيسى عليه السلام، هم لا رافضين يطبقوها لا على عيسى ولا على محمد عليهما السلام، فهم مستنيين نبي هو سيتبعون الدجال، النبوءات دي حيدخروها ليطبقوها على الدجال، وإن كان النصارى عندهم أمل عند العودة الثانية للمسيح يؤمنون بها، هي موجودة عندنا طبعا، لكن هم يعني يبدو هذا بقايا مما يعني هم بعد ما قالوا أنه هو صلب وقتل بيثبتوا أنه له العودة الثانية، واللي حصل كنوع من يعني وضع الدين في خدمة السياسة، أنه بقى في تنظير ديني موجود عند نصارى أوروبا بالذات عند البروتستانت ونصارى أمريكا بشكل كبير جدا، إن عند العودة الثانية للمسيح اليهود سيؤمنون به، وبالتالي باعتبار ما سيكون اليهود كويسين دينيا، يعني هو المفروض إن النصارى يكون عندهم خلاف ديني كبير مع اليهود، لأن اليهود وفق العقيدة النصرانية سعوا إلى قتل عيسى عليه السلام واليهود لا ينكرون هذا، لكن هو يقول لا طب خلاص لما يرجع تاني هيحصل سيؤمنون به، ولذلك البروتستانت بيتقربوا يعني بيعتبروا جزء من دينهم محاباة اليهود ودعم اليهود وإعادتهم للتعجيل بالنزول الثاني للمسيح عليه السلام وفق عقيدة، قد يعني هذا يتفق مع جزء من الحق الذي نؤمن به مع لما أضافوا إليهم بقى يعني تحريفاته. فالخلاصة الغرب يريد دولة حاجزة ها هنا. طيب يعني بس احنا اطلنا شوية في تأكيد هذا المعنى ليستقر في النفوس، الغرب هو الذي زرع اسرائيل. نعم الحركة الصهيونية كانت تبحث عن وطن لليهود لكن لم تكن تشترط ان يكون فلسطين او بالذات يكون متمحور حول المسجد الاقصى، وما كانتش لسه عارفة تعمله ازاي، لكن نابليون اللي قال لهم هو يبقى هنا، وبعدين نابليون رحل كمل اليهود كمل الإنجليز ونحو ذلك ونفذوا ووضعوهم. ودايما يهمهم أنه كل ما يواجهه بنوع من المقاومة أنهم يخلوهم يثبتوا. طيب هل تحقق لهم ما يريدون؟ الأستاذ عبد الوهاب المسيري رحمه الله كان له تحليل جيد جدا، بيقول احنا لو درسنا حركات الاحتلال ان شعب يجي يحتل شعب اخر، ناخد بالك من حركة الاستعمار اللي احنا قلنا عليها، هنأرخ من سقوط الاندلس اللي تواكب مع ظهور امريكا اللي تواكب مع ان اوروبا تقريبا بتتحد ضد المسلمين رغم انها كانت ثلاث كتل متحاربة الى غير ذلك. كان الاول حركات بحرية تاخد كده على شاطئ افريقيا واسيا اماكن شبه خالية لاتخاذها مراكز للتجارة، يعني هو بيجي الارض كده دي تبعي وهي غالبا ما فيهاش حد او فيها عدد قليل جدا. لكن حصل محاولات انه يجي ينزل ناس مكان ناس، طبعا اشهرها الهجرات الأوروبية لأمريكا الشمالية اللي تأسست من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية. إيه اللي حصل؟ أمريكا أبادت الهنود الحمر، فالمهاجر الأوروبي بقى هو صاحب الأرض عمليا. درجة قريبة من كده حصلت للمسلمين في الأندلس، يعني مضيق جبل طارق وبعض الجزر اللي في اللي بين الساحل الاوروبي والساحل الافريقي كانت بتجعل ان الانتقال بين اوروبا والمغرب العربي سهل. فلما حصل انه سيطر الصليبيون على الاندلس قرر المسلمون انه يهاجروا الى المغرب ليلتقطوا الانفس، فهاجروا ولم يعودوا وتغيرت الأندلس تماما. إذن الشعوب الغازية لو قدرت تهجر السكان وتزرع مكانهم سكان آخرين تقريبا كده بيبقى الموضوع خلص. طيب إذا لم تنجح فالشعوب الغازية بتيجي يوم وتنهار. خد بقى الحملة الفرنسية على مصر قعدت 3 سنين، حملة فريزر ده قبل الاحتلال الانجليزي، حملة فريزر كانت بدري جدا من 1907 ل 1909 فشلت وانهكت ورجعت الاحتلال الانجليزي من 1882 لغاية 1954. ومع هذا انت تشعر انه وكأنه اخذ خيار انسحاب اختياري، هو مش اختياري، هو ما كانش فيه، مش وقت ما انسحب كان فيه ضغط عمليات عسكرية كبير فانسحب تحته، لكن الانهيار يعني ضغط تراكمي، انسحاب امريكا من افغانستان، كل النماذج دي المحتل بيدفع فاتورة باهظة لبقائه طالما هو قاعد جنب الشعب صاحب الارض. وبالتالي من صمد من الفلسطينيين وبقي في فلسطين بلا شك أدى دور عظيم جدا في حماية المسجد الاقصى وحماية فلسطين ذاتها. إسرائيل بتحاول تعمله بالبلدي كده بالذوق أو بالعافية هو أنه ادونا حتة تنفع باسمها دولة. خد بالك الأحداث الأخيرة، هذه الهجمات المباركة بإذن الله تعالى تؤكد لك أن إسرائيل مش دولة. هو أنا ينفع دولة؟ يعني هو يعني أقوم الصبح الاقي ان العدو بتاعي بيحدف عليا طوب مثلا او بيحدف، يعني بمعنى ان اسلحه بدائيه جدا يمكن ان اهدد بها؟ ما اي دوله لها يعني ظهير صحراوي وظهير زراعي وعمق بحري. بمعنى اسرائيل في ظل انها الحدود المتاخمه بين الاراضي اللي هي استولت عليها خلاص وبين الاراضي ذات الاغلبيه الفلسطينيه حتى الان او اللي هم مفروض وفق اصله هتقام عليها الدوله الفلسطينيه، هو لا يعيش في دولة. هو ممكن يعني ممكن هذا جيدا، ما ينفعش الدولة يبقى بينه وبين عدوه يعني سور. ونحو ذلك. وبالتالي هو كان الضغط الشديد جدا في عمليات الإرهاب المتتالية إن الفلسطينيين يهاجروا، لأن الأمر صعب، فطرته باهظة للغاية. فشوية بدأوا يهدوا الأوضاع ويتجه إلى أنه يحاولوا يعملوا اتفاقات اقتصادية بين الدول بأن يبقى مؤداها شوفوا صرفة، خذوا الفلسطينيين عندكم، أو على الأقل غزة. غزة ليه أكثر من الضفة؟ لأن الضفة فيه حواجز طبيعية اللي ممكن يعني يقبل، لو أن غزة اتشالت يبقى أن دي دولة إيه؟ أو دويلة أو حتى لها حكم ذاتي، لكن غزة بتمثل المشكلة الأكبر فيها. إذن من لما بنتكلم من أن بداية الهجرات اليهودية المنظمة إلى أرض فلسطين بدأ 1881، وبعدين أنه تصاعد الإجرام اليهودي من أول ما الليمبي دخل فلسطين في الحرب العالمية الأولى، الحرب بين القوات الإنجليزية والقوات العثمانية. طبعا يعني من ضمن يعني الاتعاظ بالماضي، تعلمون شخصية لورنس العرب، شخص مخابراتي إنجليزي راح لحاكم الحجاز اسمه الشريف الحسين وأقنعه أن إنجلترا وأن التاج البريطاني لدي يعني ينصر العدل، وأنه يعلم أن رسولكم قد قال أن الأئمة من قريش، وبالتالي هو شايف أن الدولة العثمانية يعني ظالمة للقرشيين، فالدولة إنجلترا بتعرض عليهم ياخدوا هم الإيه؟ ياخدوا الخلافة، ولتكن خلافة عربية. وكان قبلها طبعا الاتحاد والترقي قبل أتاتورك، كمان أتاتورك كان أحد أفراد هذه الجمعية اللي كانت بتقول تركيا للأتراك. ده جزء المخابرات اللي اتعمل، واللي كان من نتاجه أن جيوش الشريف حسين قاتلت جنبا إلى جنب مع الجيوش البريطانية ضد الجيوش العثمانية لغاية ما الليمبي دخل إلى أرض فلسطين، ودخل راح لقبر صلاح الدين وقال الآن انتهت الحروب الصليبية. منذ ذلك التاريخ بعد الموجة الشديدة جدا 1916، موجة الهجرات المنظمة مع السلاح مع كذا إلى غير ذلك، إلى التاريخ اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، لم يتحقق الغرض الكامل من إيجاد دولة إسرائيل، لأنها لم تصر دولة مستقرة، لأنها دولة بلا ظهير صحراوي، بلا حدود آمنة، دولة يحيطها أعداؤها من كل جانب. اللي خليهم يصلوا إلى هذا الهدف ده، دعك بقى من محاولات النبوءات التوراتية ودولتك يا إسرائيل من النيل إلى الفرات، لا، لو باللغة السياسة وعايز أي دولة بأي مساحة بس تكون آمنة، مفيش. إمتى تكون آمنة؟ لو قدر يهجر الفلسطينيين، بالذات لو قدر يهجر الغزاوية. ثبات الإخوة في فلسطين بكل فصائلهم عبر هذا التاريخ الطويل جدا ثبت بلا شك، يعني يفرح به كل مسلم ويحبه ويدعمه من المطيع ومن العاصي، كما بين كاسر الرامي، أنت تحب هذه الطاعة، إذا كان عنده معصية أخرى فأنت تكره. حتى الشيعة وحزب الله وإيران، التاريخ يقول أن الشيعة يكرهون أهل السنة أكثر من كرههم للكفار، وأنه يتحالف مع الكفار ضد أهل السنة. ده شفناه في القديم في الغزو التتري، وشفناه في العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان، ومع هذا يبقى أنهم مسلمون. لو هم ما بيكرهوش الكفار، الكفار بيكرهوهم. يعني بمعنى لو انت شلت اهل السنة من المعادلة، هيبقى الشيعة والغرب بيكرهوا بعض. طب لو مش بيكرهوا بعض ولاقوا براء ديني، لو نتكلم على الشيعة الان يعني، او ايران على وجه الخصوص، ايران عندها مشروع اعادة الامبراطورية الفارسية، وبالتالي بينها وبين امريكا خلاف ضخم جدا. الخلاف بين ايران وامريكا على الملف النووي خلاف حقيقي، لكن هذا لم يمنعهم انهم يتعاونوا ضد ايه؟ ضد اهل السنه. حزب الله تابع لايران، سيتحرك اذا قالت له ايران تحرك. ومع هذا في النهايه هو قد يتحرك احيانا دفاعا عن، او يعني ايران تتحرك دفاعا عن مشروعها الفارسي، او دفاعا عنها دوله مسلمه امام دوله كافره. كتحليل كواقع يحصل هذا، وهذا لا يمنع انه بيحصل ايضا الـ يعني تعاون وتحالف بين الشيعة وبين الكفار ضد اهل السنة، وانه يبقى شايف ان الكفار، ان لو الكفار حكموا العراق افضل من اهل السنة يحكموها، وانهم ده كله من الانحراف الشديد لدى الشيعة. ولكن انت لما تيجي تعكس، هو فيظل يمكن في بعض الاحيان ان يعادي امريكا او غيرها من الدول باعتبار ديني، طالما ان الامر مش داخل في اهل السنة في اللعبة، او باعتبار حتى قومي وعرقي، وبالتالي يظل ان هما جزء من المعادلة في هذا الصراع. هل بيمدوا الجماعات الفلسطينية بسلاح؟ اذا امدوهم يبقى يحمد لهم هذا، والجماعات الفلسطينية يقبلوه بس ما يبقاش تمنوا ان يسمحوا بسلب امهات المؤمنين. لو قبلوه عشان هم عارفين ان دول لهم مصلحة سياسية او لهم مصلحة تجارية او بيبيع له سلاح، يقبل منه سلاح؟ اه طبعا يقبل منه سلاح. هل فاذا برضه عشان كلام كتير على مصادر تسليح الجماعات الفلسطينية، وان كان بيقولوا خلاص هم استغنوا، طبعا الطائرة اللي استعملت في القتال الاخير ده ما شاء الله، يعني انا اغبط صاحب التصميم عقلية يعني فذة. أنا أقترح على أمريكا يدلوا جائزة نوبل في الميكانيكا لو عايزين، يعني فعلا عقلية فذة جدا. أحد طرق التفكير على فكرة لما تقابلك مشكلة جامدة قوي ترجع للمبادئ الأولية. الطيارة دي بعينها دي اللي كانت في الحرب العالمية الأولى، بس لما تشوف صورها الطيارة اللي هم استعملوها ديت أكثر اتزانا بكتير من اللي كانت في الحرب العالمية الأولى. شخص يعني أتمنى أن يكون من أهل السنة، ولو ما كانش أدعو الله له أن يهديه إلى السنة، عشان العقل ده خسارة ما يبقاش من أهل السنة. الخلاصة، إسرائيل ما وصلتش وبتحاول توصل عن طريق تهجير الفلسطينيين، ولا الغرب وصل، والغرب هيفضل يدفع يعني ما كل ما عنده عشان يوصل للغرض دوت. إحنا حنظل، او يعني المطلوب الفلسطينيين يظلون على ثباتهم، والدول الإسلامية يعني احنا طبعا مش بنملك مساحة كبيرة ان احنا نضغط على الدول، يعني مفروض الدول بتاعت أيدة الدين الإبراهيمي تغلق هذا الملف تماما، حتى ما يسمى باتفاقات سلام كان يعد لها. طب لو مصر عملت اتفاقية سلام واحنا معترضين عليها ومعظم العرب اعترض في حينها، طب ده كان في ارض متاخدة وكان في حرب استنزاف وكان وكان وكان. الان ايه اللي خلى اي دولة عربية اخرى تعمل اتفاق سلام مع اسرائيل؟ ما تسيبها مرعوبة انها في دولة تملك ثروة وهي ليس بينها وبينها اتفاق سلام. سيب ده حتى ورقة، ما تحاربش بس سيب الورقة دي. يبقى مفروض الدول العربية كلها توقف كل اتفاقات السلام وكل مفاوضاته، يستمر الجميع في الدعم، طبعا الدعاء أهم شيء والتوكل على تبارك تعالى، الدعم المعنوي الكبير للمجاهدين، ليس منه أنك ما تطلعلوش ولا غلطة، لا يعني لو حد تجاوز في التعامل مع الأسرة تقول له لا احنا أخلاقنا مش كده، مع الأخذ في الاعتبار. طيب حتى يقول لك تجاوز مع المدنيين، طيب هو أنا يقول لك حارب العسكريين بس، طب هو لو جي جيش حط لي ناس مدنيين ومشي أخذ أرضي إزاي أنا؟ لو أنت بتقول لي لازم يكون معلق الزي العسكري عشان تقاتله، إذا اغتصب أرضي فخلاص هو ده العسكري، هو ده المحارب، رجل بقى امرأة بيعرف يمسك سلاح ما بيعرفش، فضلا انه كلهم بيعرفوا يمسكوا سلاح، بل كلهم زي ما قالت الشيخ ياسر ده دخلوا الجيش قبل كده، لكن مجرد ده الغاصب نفسه، هو انا رايح في ارض يعني بضربه في العمق الاستراتيجي في حته تانية، فاختار اضرب العسكريين بس مراعاه مثلا لو احنا متفقين مع بعض على هذا انه في الحروب لا يعني يستهدف العسكريين فقط، ده هو الغاصب بعيني. يبقى اللي ناس قالوا لهم احنا زعلانين ان انتوا ضربتوا المدنيين، ما الغاصبين دول ما هم دول بعينهم الغاصبين, يعني هم دول الجيش, حتى لو كان في حد جيب دبابة حطهم ومشي هو ده جزء من الجيش. أما بقى المقدور عليه خدته خلاص عسكري أو مدني, لا أعامله بما يليق بمعاملة الأسرى. مش يعني مش ليس برضو بالإسراف الغربي في الحروب, الأسير لابد أن يشعر بأنه أسير, مش أنه يشعر أنه يعني منتصر أو غازي, ولكن يعني لا خلاص أنت سيطرت عليه فأنت مش محتاج تضربه إذا كان ضرب على الوجه أو غيره, لكن أثناء القبض عليه برضه هو أنت هتعمل له إيه, ده قتال, ما يقتلك يتقتله. فإذا لو في نصيحة زي دي تضع في حجمها ونحن الذين ننصح بعضنا, هيجي بقى إسرائيل عايزة تقول فين تعاليم دينكم, وأفخاي يقول يعني سنشكوكم إلى رسول الله وش يعني ما شاء الله يعني أو حتى أمريكا أو نقولهم طيب لا أنت قبل ما تتكلم أنت بتشوف ليلة نهار ده نقول لهم, هم نقول لهم أنت ما فيش تتكلم حتى لو دول تعمدوا يعملوا كده, لكن احنا سننصحهم لكي يكون جهادهم شرعيا ليس فيه يعني مأخذ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد امرأة مقتولة قال ما كانت هذه لتقاتل. يبقى إذن المجاهد مش عشان هو مجاهد هتقول أنا مش هنصحهم, نصح المجاهدين اللي كانوا معه وقعد يكرر من باب الاستنكار ما كانت هذه لتقاتل ما كانت هذه لتقاتل. وحتى الحديث ده مع أنه في الاستنكار في قتل النساء بيّن العلة في النهي عن قتلهن أنها إيه لا تقاتل. يبقى إذن لو قتلت تقتل, ولو اغتصبت الأرض هي يقول لك لا دي كانت مؤسسة فكر الاستيطان بس معلش تعملش معها حاجة لا يعني. فإذا هذه اللي هم غرزوها على أنها دولة حاجزة, طالما لم تستطيع أن تأخذ دولة يصدق عليها كلمة دولة بحدود آمنة بظهير صحراوي بسواحل بحرية بغيرها فهي لم تصل إلى مقصودها, ونسأل الله تبارك وتعالى لا تصل. الأخذ بالأسباب في هذا الباب أن كيف أنها لا تصل, أن ندعم قرار الموجودين في المكان ده, احنا مستفيدين يعني المفروض أي حد تاني يستنكر, لكن احنا بنقول لهم إن شعرتم أنتم أن التمن باهظ عليكم معكم رخصة, لكن هو يقول لك أنا هقدر أدفع الثمن وانت هتقول له لا ده كده معكوس الدنيا. فيبقى اذا طالما انهم قادرون على دفع الثمن نسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقهم وان يثبتهم وان ينصرهم وان ينصرنا, ننصر المسلمين على اعدائهم. هذه الاشياء لا يحبون الله ورسوله فقط لازم يصبر عشان يرهبوا. فاقول قولي هذا استغفر الله ورسوله اللي يأمنهم يقول. احنا قلت لك الموضوع ده السؤال ده كان كأنك ما سمعتش اجابتي, من ان كل الفصائل الاسلاميه الازهر الاخوان السلفيين القطبيين الجماعه الاسلاميه عدد جماعات التكفيريه فقط كلهم قعدوا سنتين مقرين اتفاقيه كامب ديفيد, ورئيس الجمهوريه بيرسل الى صديقه العزيز شيمون بريس دكتور محمد مرسي. فما تقوليش بعد كده اتفاقية تلزمنا لغاية ما نلغيها, رغم الدولة المصرية تلغي اتفاقية كامب ديفيد او اسرائيل تنقضها والدولة تريد نقضها كان بها, غير كده المعاهدة دي تلزمنا. يقول ايضا العهد الذي تعطيه الحكومة الحالية لا يلزمنا لانه لا يوجد ولي امر شرعي, لكن اولا هو رئيس الجمهورية, واللي قبل كده كان رئيس الجمهورية الأمر الشرعي اللي انتوا بتقولوا عليه وليه الأمر الشرعي بتقولوا عليه هو بتاع الإخوان, كنتوا زعلانين قوي ان احنا بنقول لهم احنا ما بنسموش ولي أمر شرعي بنسميه رئيس الدولة رئيس الجمهورية, وناس كتير قالوا ازاي لا ولي أمر شرعي هو اللي عمل كده. فانا هقول لحضرتك المصالح لابد ان يقررها اهل الحل والعقد, ورئيس الدولة رسميا لا ينفرد باتفاقات وإنما يعرضها على أهل الحل والعقد ويتخذ القرار بعد ذلك. أهل العلم يوم ما يشوفهم إن هذا الأمر ضرر على المسلمين المفروض يقولوا للحاكم أيا من كان حاله. خلاص انا قلت لك اهو انا قلت لك المسلمين كلهم وقفوا عليها انت مش تبعهم يطلع بره الدوله اعمل اللي انت عايزه بالظبط. السؤال هل يقرا الاستاذ عبد الوهاب المسيري؟ لا، هو كتاب العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية بيعتبر دستور عند بعض المفكرين بتوع الليبرو إسلام. الرجل أصله يساري وأفكاره يعني، لكن في النهاية موضوع اليهود ده هو درسه كويس جدا، له كلام فيه كويس من هذه الحيثية، حيثية دراسة اليهود والنفسية اليهودية وكذا وكذا وكذا، وحيثية برضو هو أنا أشرت إليه عشان الناس تقول انه بمعايير ما يسمونه بفلسفة التاريخ اسرائيل لم تقم كدولة حتى الان، ومقاومات استمرارها مش كبير. وعلى فكرة الدكتور محمد سليم العوى بيقول كده برضه، هو يعني نفس المشكلة في قراءة كل كتبه يعني، لكن هو ده فكره في هذه الجزئية. وهو كان مختفي من الاعلام فترة كبيرة جدا، ظهر في التعليق على هذه الاحداث وقال يا اخوانا انا مش عارف، كان يترأس جمعية نسيت اسمها يعني واشار اليها، قال انا في 2008 عامل ندوة بعنوان ماذا بعد سقوط اسرائيل، احنا كنا بنتكلم على سقوط، لكن يعني هو كلام برضو قد يكون مبشر نذكره من باب يعني بث الامل يعني. هل اللي بيحصل في فلسطين من اشراط الساعة الكبرى؟ لا، مبالغة جديدة جدا يعني. يعني الأشراط الساعة يعني حتى الصغرى درسوا الناس تكملت كلها، وهناك أحداث وفتن واضح أن مداها الزمني كبير جدا، وفي الحرب مع اليهود الشاملة والحرب مع الروم اللي يسبقها حلف مع الروم والظهور، لا حاجات كثيرة جدا جدا يعني، هذا بعيد للغاية. ما كنتش أحب أن النهاردة احنا نتكلم على فلسطين، الإخوة كأن الانتخابات حاضرة في ذهنها والإصرار على السؤال فيها، بس خلاص طالما انتم مصرين تسألوا يعني فنقول. احنا كان جزء رئيسي جوهري حتى خلانا زي أخوة كتير كانت بتقول ليه ما استنناش غلق باب الترشيح، ما يمكن حد تاني يترشح على كذا. ما انت كان عندك جزئية رئيسية انك عايز حد لديه قدرة على قيادة مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، فهو لقيت واحد فقط وكل اللي بيجي اضعف يعني، اللي تتوقعه يظهر يعني هيبقى ابعد بكتير جدا. الكلام ده كان معلوم ليه يا عم، الموضوع مش كيمياء اظن الاحداث دي تثبت ان الموضوع لا، هو حد هيبقى بيقوم حدث جلل زي ده عايز بيروح يدخل مبنى وزارة الدفاع عضو يقعدوا معاه، مش يقولوا انت مين انت وايش فاهمك في الحرب وجيت منين ورايح فين ونحو ذلك. على فكرة ده جزء من مشاكل تجربة السنة يعني اللي بتاع الدكتور محمد مرسي، جزء جوهري كانت هذا، كان هو ده الموضوع. ذلك يعني كنت بنقول للناس اذا انت شايف ان النماذج المعروضة الان اللي هي ما دخلتش دولاب الدولة قط، عايز تجرب تاني؟ هو الناس اللي ما دخلتش دولاب الدولة من يعني مين كان أقربهم للدولة احتكاكا وتعاملا وأكثر عددا ونحو ذلك؟ مش كان الإخوان؟ طيب هو الإخوان اللي هم كانوا في النقابات، كان بعضهم في بعض الوزارات في مناصب يعني القريبة من الوزير، كان إلى آخره، وبعدين الدنيا ما ضارتش. ومثلا احد ابرز المرشحين بيقولوا له انت كنت رئيس حزب في موقف ما، الهيئه العليا صوتت على خلاف رايك فاستقلت، فهل ده كده يناسب القياده؟ قال معانا ليا رؤيه اذا عجزت عن تطبيقها فأنا بقول للناس خلاص أنا مستقيل، أنا مش قادر أبقى اسمي قائد المكان ورؤيتي لا تطبق. فقيل له طب لما تبقى رئيس جمهورية والمؤسسات لا تطبق رؤيتك، هتستقيل؟ قال لا، ما هو مش مستحيل يرفضوا رؤيتي طالما انا جايب اراده شعبيه. ليه احنا ما شفناش؟ ما سالوه قالوا لا، ما كان في رئيس جايب اراده شعبيه وبرضه ما قدرش يطبق رؤيته. قال لا، ما انا بقالي 9 شهور في لبنان بذاكر التجارب دي وعندي حل ليها. طب ما نعرفه قبل ما يعني، اذا كان حد عايز يأيده ما يعرف الحل ده، هو ينفع ان يقول طب انا عندي حل مالكش دعوه؟ لان طبعا برضو منشور خبر دلوقتي ان بعض افراد حملته استقالوا عشان اكتشفوا ان زوجته منقبة. فخد بالك، والله حاجة كويسة جدا تكون زوجته منقبة. معمول عشانك انت. لكن احنا بنتكلم في معيار جوهري، في المعيار ده لو مش موجود تبقى انت بتضحي بالبلد، والكلام ده لو كان له اهمية اراد قبل الاحداث دي يبقى بقت اهميته 24 اراد الان يعني. بس جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.